إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الديمقراطية قد نقدت نقدا شديدا، ومما انتقدت فيه الديمقراطية من أمر ما يلي: ميوعة الاصطلاح وصعوبة تحديده بدقة علمية يمكن بواسطتها التمييز بين الحقيقة والادعاء المزيف، فكل محاولة تستهدف تحديد الاستعمال الصحيح لاصطلاح الديمقراطية من شأنها أن تواجه مزيدا من التعقيدات، حتى أصبح استخدام اصطلاح الديمقراطية مجرد شعار من الدخان لإخفاء الصراعات. لفظ الديمقراطية يعني عند إطلاقه حكم الشعب، ولكن الآراء تتضارب كثيرا حول كيفية الحكم ونوعية الاقتراع والتمثيل وشروط المقترعين وتحديد الفئات السياسية. ومما انتقد على الديمقراطية أن الأحزاب المتشاحنة لا تعبر عن إرادة الأمة، فالواقع المحسوس ينطق بصراحة بأن النظام الديمقراطي يقضي على وحدة الأمة ويفتتها إلى تكتلات متناحرة وأحزاب متطاحنة لأسباب لم تكن لتستدعي التكتل والتحزب لولا أن النظام الديمقراطي نفسه يشجع على ذلك ويهيئه. ومع خطورة هذا التمزق على الأمة، فإنه ينبني عليه أثر خطير بالنسبة لتحقيق مصالح الشعب. مما انتقد على الديمقراطية أنها تؤدي إلى إيجاد طبقة ثرية مسيطرة ديكتاتورية، وهذا العيب الخطر ملازم للأنظمة الديمقراطية الغربية، وهو من أجل عيوبها وأبرزها. فمن الحقائق المقررة عالميا أن المصالح المادية هي الدافع الوحيد والمحرك الرئيس للعمل السياسي، وكل دول العالم الديمقراطي لا تخفي حقيقة أنها تعمل جاهدة لحماية امتيازاتها وضمان تفوقها الاقتصادي وتوفير المجال الحيوي لشعبها، وهذا هو القناع الظاهري الذي تتستر به إمبراطوريات المال في هذه الدول، والتي تتحكم في السياسة الخارجية والداخلية مباشرة أو بطريق الضغط على السلطة الحاكمة، وفيما يحسب الشعب أنه سيد نفسه ومقرر مصيره تقوم الطبقة الرأسمالية المحتكرة بسن القوانين لحماية مصالحها والزج بسياسة الدولة فيما يخدم أغراضها النفعية الخاصة. مما انتقدت فيه الديمقراطية أن الرأي العام يزيف ويطوع، وهذا العيب متلازم مع العيب الذي مر ذكره من إيجاد طبقة ثرية مسيطرة ديكتاتورية. فوجود طبقة ثرية مسيطرة يجعل وقوع وسائل الإعلام، وهي المكون الرئيس للرأي العام، يجعل وقوع وسائل الإعلام في قبضة تلك الطبقة الثرية أمرا طبيعيا، كما أن خضوع وسائل الإعلام لفئة معينة تتيح لها القدرة على تقوية مركزها ودعم نفوذها السياسي والمالي عن طريق تكوين الرأي العام أو تضليله، مما يضمن فوز المرشحين الموالين لها ويضمن نجاح مخططاتها. هم يوجهون الرأي العام عن طريق الإعلام بكل صوره، وعليه فدائما يكون الاختيار مزيفا، وهو لا يعبر حتى في النظام الديمقراطي عن إرادة الشعب كما يقولون. مما انتقدت فيه الديمقراطية ما يقع من الفتور في تجاوب المواطنين مع العملية الانتخابية. تدعي الديمقراطية أنها حكم الشعب، وأن النواب وأعضاء الحكومة إنما يختارون وفقا لإرادة الشعب، وأنهم تبعا لذلك يمثلون الشعب تمثيلا صادقا. وهذه الدعوة يناهضها عزوف نسبة ليست قليلة من الشعب نفسه عن الاشتراك في العملية الانتخابية، وتكون النتيجة أن الذي يفوز في الانتخابات حزبا أو فردا يفوز لأنه حصل لا على أصوات أغلبية الشعب، بل على أصوات أغلبية المشتركين فعلا في الاقتراع. هذا لا يعبر عن الإرادة الشعبية. فإذا أضفنا الرافضين للانتخابات إلى الذين دخلوها معارضين، سنجد غالبا أن الأغلبية الفائزة في الانتخابات ليست سوى أقلية بالنسبة لمجموع الشعب عليه. فهذا الاقتراع لا يمثل الحقيقة ولا يدل عليها، بل ولا يقترب منها. في النظام الديمقراطي يقضى على الميزات الفردية، فعلى الرغم من أن الديمقراطية في جوهرها نظام فردي، كان وجوده أصلا بمثابة رد فعل لإهدار الحقوق الفردية في ظل النظام الإقطاعي، فإن الفرد الممتاز في الديمقراطية مهضوم الحق بالنسبة لمشاركته في صياغة القرارات التي تتخذها الحكومة، لأنه من المعلوم أنه في الانتخاب يتساوى الجميع، وليس لأحد على أحد ميزة في هذا الأمر. وهذا العيب لفت نظر بعض النقاد إلى آفة تعاني منها الديمقراطية. فمثلا في الدول الديمقراطية عند الاقتراع على قضية اقتصادية، حيث يكون نصيب عالم الاقتصاد الضليع صوتا واحدا فقط، وهو ما يحصل عليه الفرد المتوسط أو الجاهل، وغالبا ما تكون النتيجة في غير صالح الأفراد الممتازين بسبب انسياق عامة الشعب وراء عواطفهم، وبسبب خضوعهم للتضليل الدعائي الإعلامي، فحينئذ يقضى على الميزات الفردية. وكذلك تتعارض المصلحة الذاتية للفرد والجماعة، وهذا العيب يلقي ضوءا على المحك الذي يظهر حقيقة أي نظام أرضي بشري. فالديمقراطية تدعي أنها النظام الأمثل لتحقيق المصلحة الفردية والجماعية بإتاحتها الفرصة للحصول عليها بطريقة قانونية، فإنهم يدعون الآن، وهذا يروج على كثير من الحمقى من المسلمين من جماهيرهم، أنه لا يمكن للعقل البشري أن يأتي بصورة تكون أفضل من النظام الديمقراطي، وأن هذا النظام هو قمة ما يمكن أن يصل إليه العقل البشري. وهذا كله ضلال في ضلال، لأن العقل البشري عنده من القصور والعيوب ما عنده، وهو لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم بديلا للوحي المعصوم في التشريع للبشر الذين خلقهم الله رب العالمين. ومهما كان من أمر، فهذه العيوب والانتقادات التي توجه إلى الديمقراطية دلالة واضحة وحاسمة وقاطعة على أن هذا النظام ليس هو بالقمة التي يصل إليها العقل البشري، بما لا يمكن له في مقبل الأيام أن يتجاوزه كما يدعون. الديمقراطية تدعي أنها النظام الأمثل لتحقيق المصلحة الفردية والجماعية بإتاحتها الفرصة للحصول عليها بطريقة قانونية، لكن المشكلة تكمن في تعارض مصلحة الفرد ذاته وكذلك الجماعة بين اتخاذ هذا القرار أو ضده، إذ هو لا يستطيع التوفيق بين مطالبه الخاصة، كما أنه لا يستطيع التيقن من كون نتيجة القرار ستحقق هذه المطالب أو تنفيها. فمثلا رفع الأجور، تطالب نقابات العمال دائما برفع الأجور لكي تكسب أصوات العمال، وهي إذ تطالب بذلك تعلم يقينا أن رفع الأجور يحقق للعمال مصلحة من جهة، لكنه يفوت على العمال مصلحة من جهة أخرى، لأن ارتفاع الأجور يكون مصحوبا بارتفاع الأسعار. فكيف تحقق المصلحة الذاتية للفرد في تلك الحال؟ كذلك ممن انتقد على الديمقراطية عدم توعية المواطن إلا بما يخدم المرشحين وبما يلبي حاجة المواطن المادية. فمثلا المواطن الأمريكي الذي ينتخب أعضاء الكونغرس وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ والذي ينتخب رئيس الدولة التي تريد أن تحكم العالم، هذا المواطن الأمريكي الناخب مواطن ساذج لا يعرف شيئا عن علاقة الاقتصاد بالسياسة وعن آليات الاستغلال الاقتصادي، وهو جاهل بما يجري في العالم. والحزبان الرئيسان الديمقراطي والجمهوري لا يقدمان له برامج توعية سياسية، ويكتفيان بتقديم برامج متناثرة لا يربط أجزاءها رابط حتى ترضي معظم الأذواق إن لم يكن كلها، وهي برامج تختزل تطلعات المواطن إلى بعدها المادي الاقتصادي والجسماني. وقضيتها الرئيسة هي إشباع تطلعاته الاقتصادية بشكل سريع ومباشر، ويتولى الإعلام الترفيه عنه وتفريغه من الداخل من خلال تصعيد نزعاته الاستهلاكية والجسمانية، ومن خلال حصره في عالم الحواس والسلع والمادة والأشياء. فالتوعية التي تكون للمواطن صاحب الصوت في الاقتراع، هذه التوعية إنما تكون فيما يقدم المرشحين وما يلبي حاجة المواطن المادية التي يحرص عليه. وأما التوعية العامة فذلك أمر لا يتم بحال عند هؤلاء. مما انتقدت فيه الديمقراطية عدم تكافؤ الفرص أمام المرشحين. المعركة الانتخابية في الدول الغربية مثلا، خاصة في الولايات المتحدة، تتكلف مئات الملايين من الدولارات، ومن ثم فلا مكان في هذه المعركة سوى للمرشح الثري الذي يمكنه أن يدبر الاعتمادات اللازمة للقيام بحملة انتخابية مستمرة وفعالة. أما المرشح الذي لا يملك مثل هذه الإمكانات فمصيره التهميش الإعلامي. ويعني هذا في عصر سيطرة وسائل الإعلام أن بوسع أصحاب المصالح وكبار الرأسماليين وجماعات الضغط التأثير على الانتخابات، لا بسبب برامجهم السياسية وإنما بسبب ثرواته أو لأسباب أخرى لا علاقة لها بمصلحة الجماهير أو مصلحة الوطن. وكما ترى حتى هنا في مصر تقدم ما يزيد على 650 للحصول على الأوراق للترشح لرئاسة الجمهورية. هذا لا يعد ترشحا، يعني لا يقال قد ترشح الآن للرئاسة 650 وهم قابلون للزيادة فيما بعد، لأنه يبدو أن الباب لم يغلق بعد، لكن هؤلاء سحبوا الأوراق، فقام 650 من المصريين بسحب الأوراق للترشح لرئاسة الجمهورية. لن يستطيع من هؤلاء أن يترشح إلا النذر اليسير. النذر اليسير من هؤلاء هم الذين سيترشحون، هؤلاء لم يترشحوا، هؤلاء سحبوا الأوراق. فرق بين أن يسحب الملف وأن يتقدم به، فهناك شروط لا بد من توفره، ولن يتملك تلك الشروط إلا قلة قليلة. فليس هنالك تكافؤ للفرص أمام المرشحين، لأنه لن يستطيع أن يواصل إلا من كان ذا نفوذ يستطيع أن يأتي بالتوكيلات 30,000 يأتي بها، أو يزكيه ويقدمه 30 من أعضاء البرلمان، ثم عليه أن يدور القطر كله وأن يجوبه في حملة انتخابية دعائية للتعريف بنفسه وببرنامجه، وأن يظهر في الوسائل المختلفة من وسائل الإعلام بإعلانات عن برنامجه، وكذلك أقوم بالمناظرة يناظر ويناظر إلى غير ذلك. هذه تتكلف أموالا طائلة. هؤلاء الذين سحبوا الأوراق لن يبقى منهم بعد حين إلا القليل. فإذن ليس هناك تكافؤ في الفرص عند المرشحين، مع التسليم بالمبدأ الإسلامي أننا لا نولي أحدا ذلك الأمر إذا كان قد طلبه، لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه. هذه القاعدة الشرعية في دين الإسلام العظيم. فالذي يقول أنا أريد أن أكون إماما للمؤمنين أو أميرا لهم أو حاكما، هذا يستبعد. إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسألة كلها برمتها واقعة في دائرة المخالفة للشريعة، بل في دائرة المخالفة الصارخة، بل في دائرة المصادمة لأصل الشريعة والدين. التعددية الديمقراطية في الغرب تعددية في البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذه التعدديات هي تعددية في الفكر السياسي الذي يخضع لأنظمة الحكم الرأسمالية الديمقراطية المتبناة في البلدان الغربية. العلاقة لهذه التعددية بالقبلية والعشائرية ولا بالأعراق والطوائف، كما لا علاقة لها بالأديان والمذاهب، بل تسير في أجواء المبدأ الرأسمالي الذي تسود القناعة به في بلاد الغرب لتثبيت هذا المبدأ وتقوية التمسك به وتطبيقه. وبالمقابل، فالتعددية الديمقراطية التي يريدها الغرب وبخاصة أمريكا للبلاد الإسلامية تعني التعددية القبلية والشعوبية، وتعني كذلك التعددية المذهبية والطائفية، وتعني إثارة الفرقة والتجزئة في بلاد المسلمين. فالتعددية المرادة في البلاد الإسلامية هي عنصر من عناصر محاربة مبدئها ومن عناصر ضعفها وتخلخلها وهشاشة مجتمعاتها وسهولة تفتيتها. لماذا؟ لأن التكتلات الحزبية في الدول الغربية ليست على أساس قبلي ولا عشائري، وليست على أساس طائفي، وإنما هي على أساس سياسي على حسب البرامج السياسية التي تكون في الإطار الرأسمالي الديمقراطي. عندنا نحن ستكون على أساس طائفي، ستكون على أساس قبلي عشائري، ستكون على أساس طائفي، السلفيون سوى الإخوان، هذا حزب وهذا حزب، لأن التوجه عند السلفيين سوى التوجه عند الإخوان، بل إنه في إطار الانتماء السلفي نفسه تجد عندك 4 أحزاب لكل توجهه، فستكون على أساس إيديولوجي، على أساس عقدي، وستكون على أساس قبلي طائفي. يعني لو نظرنا إلى الأحزاب في العراق سنجد أن الأكراد سيكون لهم حزب، وأن السنة سيكون لهم حزب، وأن الروافض سيكون لهم حزب، هذا من حيث التقسيم العام. وأهل السنة سيكون للإخوان حزب، ويكون للسلفيين حزب، وقد يختلف السلفيون في انتماءاتهم أو في توجهاتهم، فيكون لكل حزب. المسألة كما ترى في الدول الإسلامية تقسيم وتفتيت وخلخلة وإثارة للنعرات النائمة، وهذا واضح جدا في كل البلدان الإسلامية. يعني لو تصورنا التعددية الحزبية في دول المغرب العربي الإسلامي سنجد أن الأمازيغ يطالبون بأن تكون لغتهم لغة رسمية، وأن يكون لهم حكم ذاتي، وأن يكون لهم من الحقوق ما يقولون إنهم يفقدونه في ظل النظام العام، ويقع التناحر. هذا كله في الدول الإسلامية بالإضافة إلى التقسيمات السياسية أيضا، فتوجد التقسيمات السياسية على ضعف فيها، من الليبراليين والشيوعيين والعلمانيين كحزب الوفد المصري، ستكون هذه التقسيمات السياسية أيضا موجودة مع التقسيمات العرقية والعشائرية والقبلية والطائفية. هذا تفتيت وتدمير للمجتمع المسلم. لكن الناس في غفلة غافلة وفي بلهنية سادرة، أنه لا ينظر إلى المصلحة العليا وهي مصلحة الإسلام العظيم، ومصلحة الإسلام العظيم المصلحة العليا تقضي بأنه لا أحزاب. التعددية الحزبية من أخطر شيء يكون على المسلمين في كل عصر وفي هذا العصر على الأخص، لأن تفتتهم سيعجل بهم، والأحزاب تفتتهم، وكل يتعصب لحزبه. وعندهم في الأحزاب كما هو معلوم ومقرر ما يسمى بالانتماء الحزبي، فمن لم يلتزم بالانتماء الحزبي طرد من الحزب. الانتماء الحزبي كالانتماء للجماعات الإسلامية مثلا تأسيسا على البيعة، لأنه إذا دخل الحزب كأنما بايع، فإذا لم ينتمي إلى الحزب لا يسمح له إذا انتمى إلى الحزب أن يناصر حزبا غيره، أو ألا يفي لمبادئ الحزب، أو أن يخرج على إطاره العام، فإن فعل ذلك طرد. فلا بد من الانتماء الحزبي. ثم إن الأحزاب في النهاية تدور في داخل الإطار الذي وضعته الديمقراطية للأحزاب لكي تلعب داخله، ولا يجوز لها أن تتخطاه ولا أن تخرج خارجه. المسألة محكومة حتى في تأسيس الحزب نفسه، هناك قواعد وشروط، هذه القواعد الديمقراطية تقضي بكذا وكذا، من لم يلتزم بها حل حزبه أو رفض طلبه إن أراد أن يؤسس حزب. هذا تدمير عظيم جدا للمجتمعات الإسلامية، وتعجيل بذهابها لكي تكون لقما صغيرة، ولكنها ستكون هنيئة مريئة في حلق الشراذم التي اجتمعت في فلسطين من أجل إذابة تلك الأديان في المنطقة. لا يكون فيها دين، وتكون اليهودية هي الدين، ثم تصير المنطقة بل العالم كله يصير تحت حكم اليهود. مما انتقد على الديمقراطية فقدان المرجعية، فمن أهم القضايا التي تواجهها الديمقراطية في التطبيق مشكلة المرجعية النهائية. مجموعة القيم التي تحكم الإجراءات الديمقراطية ذاتها، فبوسع 51% من الناخبين أن يقرروا القانون والحقيقة والقيمة، أي أن عدد الأصابع المرفوعة هو المرجعية النهائية. هذه الديمقراطية بلا مرجعية فلسفية ولا أخلاقية ولا معرفية، وأن هي مبنية على سياسة رفع الأيدي، من وافق فلا يرفع يده، هذه المرجعية، وهذه ليست بمرجعية أخلاقية ولا معرفية ولا حتى فلسفية. فحينئذ يمكن أن تسمى بالديمقراطية الإمبريقية أو بالديمقراطية المنفصلة عن القيمة، وشأنها في ذلك شأن العلم المنفصل عن القيمة، وكحرية التعبير المطلقة المنفصلة عن القيمة، لا تحكمها القيمة أي القيم والمثل، وإنما هي منعتقة من ذلك كله. ضربنا المثل قديما وقلنا لو أن شارعا من الشوارع في قرية أو في مدينة اتخذ الديمقراطية وسيلة لحكمه ولتنظيم أمره، فمرض واحد بمرض أصاب كلاه، أصابت مسالكه البولية آفة داء، فاجتمع أهل الشارع أو أهل الحي، ماذا نصنع في هذا المريض؟ فلنأخذ رأي الأغلبية، نتتبعه، نقترع، ماذا نصنع؟ قال واحد من أهل الحي، هناك على ناصية الشارع طبيب متخصص في المسالك البولية وهو مشهود له ومن أصحاب الكفاء. فقال آخر وقد انبرى للرد عليه، بل فلان السباك يفيده أكثر، وهي كلها مسالك. فقالوا نقترع، فجاءت الأغلبية في صف من يريد أن يأتي بالسباك، ماذا نصنع؟ كيف سيسلك مسالكه؟ هذا على سبيل التنزل. صراعات تكون دائمة بين الأحزاب المنقسمة على بعضها، هذا واضح جدا في كل الدول الديمقراطية، فكيف بالدول الحديثة في ديمقراطيتها لم تتمرس على العمل الديمقراطي، فتكون الأحزاب دائما في صراع، بل تنقسم الأحزاب على نفسها، لأن الأفراد لا تحكمهم القيم، فيأتي فصيل من الداخل يريد أن يسير الحزب على هواه على طريقته فلا يمكن فينفصل، ثم يشكل حزبا وحده ويبدأ في محاربة الحزب الأم الذي كان فيه. الحكومات كذلك في النظام الديمقراطي قد لا يتجاوز متوسط بقائها في الحكم ولو على مدار نصف القرن 8 أشهر، حكومات تتتابع وتسقط ويأتي سواها، وكل حكومة لها برنامجها، وهي لا تمكن من حيث المدة الزمنية من أجل أن تنفذ هذا البرنامج ولا شيئا منه. كذلك ما يقع من المنافسات الحمقاء بين المواطنين، هذا يروج ويشجع هذا الحزب وذاك يشجع حزبا ضده حزبا سواه، فيقع بين المواطنين منافسات حمقاء، وكل يحمل مرشحه على رأسه يسير به في الطرقات يسقط ويعيش. تتمزق الأمة بهذه الصورة، وأنت خبير بما يحدث عند الانتخابات من الانقسامات ومن العداوات وربما من إراقة الدماء، وهذه خطة صهيونية في الأصل، وهي مبنية على تقسيم المجتمعات إلى طوائف متناحرة، حتى لو أنها تمحورت حول الكرة كما هو واضح في جماهير الأندية المختلفة، حتى إن بعضهم لا يصرح بأن انتماءه لناديه لا لوطنه، فإن الأصل أن يكون انتماءه لدينه، ولكن حتى لوطنه هو يقدم انتماءه لناديه على انتمائه لوطنه. ولا يخفى عليكم ما يحدث من الجماهير المتعصبة التي صار لها منظمات على مستوى العالم، وهذا أمر مقصود، فجمعوا التعصبة في هيئة منظمة حتى يستطيع الاعتراض والضغط، وبدأ يخرج من الحيز الرياضي إلى الحيز السياسي، والواقع شاهد بما نقول. كذلك عند ممارسة الديمقراطية لا توجد سياسة متجانسة على المدى الطويل، لأن برامج الأحزاب تختلف. يسمح في الدول الديمقراطية بالصور المتضادة من الناحية السياسية، وتتصارع الأحزاب المنتمية، كل فصيل يريد أن يصل إلى الحكم ويصل، فتكون سياسته ونظرته مضادة لنظرتي وأسلوبي ومبادئي من كان قبله وكذلك من يجيء بعده، فكل يهدم ليبني فيأتي من بعده يهدم ما بناه ليبني، ثم هكذا، ويقع بطء شديد في تقدم مستوى حياة الجماهير، لأن سياسة الإسكان مثلا لا يتفق عليها كل الأحزاب، وإنما لكل حزب عندما يصل إلى السلطة والحكم نظرة، هو يمضي في سبيل ويأتي من بعده يمضي في سبيل آخر فيهدم ما كان قبله. وكذلك لا تراعى التربية، لا مدنية ولا أخلاقية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، فلكل وجهة. هذه المساوئ دفعت بعض الكتاب الإنجليز إلى القول إن هناك دائما هوة رهيبة بين النظريات الرفيعة عن الديمقراطية التي نقرأ عنها في كتب النظريات السياسية وبين واقع السياسة الفعلية. ويقول أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين: إذا حكمنا على الديمقراطية حكما ديمقراطيا بعدد من معها وعدد من هو ضدها من المفكرين لكانت الديمقراطية الخاسرة، لخسرت الديمقراطية بالديمقراطية. يعني لو حكمنا على الديمقراطية بالديمقراطية لخسرت الديمقراطية. يعني لو أجرينا اقتراعا بين من هو معه ومن هو ضد لنعرف من هو مع الديمقراطية ومن هو ضد الديمقراطية بين المفكرين والسياسيين وما أشبه، فجاءت النتيجة الديمقراطية ضد الديمقراطية. هناك مدارس ديمقراطية، فالديمقراطية ليس لها مفهوم موحد، بل هو مبدأ تتعدد مفاهيمه بحسب المدارس الفكرية. من هذه المدارس الليبرالية والاشتراكية والديكتاتورية والمصلحية والجبرية. المدرسة الليبرالية هي المدرسة الديمقراطية بالمفهوم الرأسمالي التقليدي، تقوم على أسس هي الانتخابات والمجلس النيابي والحكومة التنفيذية. انتخابات ومجلس نيابي وحكومة تنفيذية. وتتضمن هذه المدرسة الليبرالية تعدد الأحزاب، وتتضمن أيضا فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتضمن استقلال القضاء، وتتضمن وجود ظاهرة الأغلبية والمعارضة داخل المجالس النيابية. هذه الديمقراطية الليبرالية تتضمن تعدد الأحزاب، التعددية الحزبية أصل من الأصول الديمقراطية في المدرسة الليبرالية وكذا في غيرها. تتضمن الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتضمن استقلال القضاء ووجود ظاهرة الأغلبية والمعارضة داخل المجلس النيابي. سمات وعلامات هذه المدرسة الليبرالية هي أن نتائج الانتخابات لا تعبر عن الرأي الحقيقي للناخبين بسبب الإعلام وغيره، وأن كثيرا ممن يحق لهم ممارسة الانتخاب لا يحضرون الانتخابات لأسباب كثيرة. كذلك من سماتها التساوي في مستويات شرائح الناخبين، فلا فرق بين العالم والجاهل، ولا بين الحكيم والسفيه، ولا بين القائد والمقود. وطبيعة الوسط الانتخابي أو بيئته تترك آثارا واضحة على العملية الانتخابية. ففي المجتمعات الشعبية مثلا يمكن أن يوجه الرأي على حسب الدين، وفي المجتمعات الرأسمالية أو البرجوازية يمكن أن يوجه الرأي على حسب الحرية وما يتعلق بالانعتاق من النظم القديمة. فالبيئة تؤثر تأثيرا عظيما جدا في توجه الناخب. التزوير يكاد يكون الميزة الملتصقة بالانتخابات النيابية باستمرار ولو أشكال شتى. انتهاء الانتخابات النيابية عادة يكون بالشقاق بين الأحزاب والطوائف والقبائل والأفراد، والمرشح لا بد أن يكون غنيا رأسماليا أو مدعوما من جهات حزبية لتمويل حملته الانتخابية، فهو لا يكون من الطبقة الشعبية، لا يكون من الطبقة التي تمثل السواد الأعظم للشعب، لأنه إما أن يكون رأسماليا وإما أن يكون مدعوما من جهات حزبية، حتى لو كان فقيرا ولكن يدعم من جهات حزبية لكي يمول حملته الانتخابية. ولا يشترط في المرشح أي مواصفات أخلاقية تتعلق بحسن السيرة الذاتية، يكون فاجرا فاسقا، يشرب الخمر أو يأتي الفاحشة، ولا يمنع من أن يترشح. هذه المسائل الأخلاقية ليس لها تدخل ولا دخل في في العملية الانتخابية ولا في الديمقراطية. المكانة العلمية والمستوى الثقافي لهما أثرهما في نجاح المرشح. الاستعلاء الشخصي والحط من قيمة المرشحين الآخرين من أهم سمات المرشحين، فهو من أجل أن يرفع قدر نفسه لابد أن يحط من قدر الآخرين، يقول برنامج حزبنا كذا وكذا، وأما الآخرون هؤلاء فهؤلاء لن يزيدوا الشعب إلا جوعا ومسغبة وتخلفا وقهرا. أكثر الفائزين بكراسي المجالس النيابية يتنكرون لوعودهم لناخبيهم بمجرد فوزهم. نبض المجلس النيابي بمناقشاته وقراراته لا يعبر دائما عن النبض الشعبي وتوجهاته. المجلس النيابي يتمتع بصلاحيات مطلقة وله الحرية التامة في اتخاذ أي قرار مهما كان منافيا للدين أو القيم الإنسانية المعتبرة عرفا. يجب أن يشترك الجميع في صياغة القوانين الدستورية ويتم من خلال المجلس أخذا بعين الاعتبار أنه لا بد من تحقيق مصالح أعضائه أولا، وقرارات الحرب والسلام وميزانية الدولة والسياسات لا تأخذ مجراها إلا عن طريق موافقة المجلس النيابي عليه، وهذا تدخل فيما لا يعني، لأن قرار الحرب والسلام إنما يكون لمن عنده الأوراق المكشوفة، من عنده العلم بذلك. فإذا رودع من لا علم له به فهذا إما يكون مؤديا إلى كشف أسرار الدولة التي تكون خاصة جدا، وإما إلى اتخاذ قرار من غير معني بالقرار. كل خلط في خلط، نجانا الله رب العالمين بالإسلام منه. المدرسة الليبرالية الديمقراطية مدت بساط نفوذها وتنفيذها في كثير من دول العالم الثالث، على الأخص في الدول الإسلامية، ويتغذ السير ضاغطة بشدة على دفة المسار الديمقراطي في دول الاتحاد السوفيتي السابق لتحذو حذوها وتخطط مسارها. المدرسة الاشتراكية من المدارس الديمقراطية، وهي تمثل وجها من وجوه الحكم الشمولي، وبالتالي فإن إلحاق الوصف الديمقراطي بهذه المدرسة بحاجة إلى موائمة تبريرية، أنه كيف يكون الحكم الشمولي ديمقراطية، كيف تكون الاشتراكية رأسمالية. بقدر ما يبرز الإيقاع الفردي في الديمقراطية الليبرالية يختفي هذا الإيقاع في الديمقراطية الاشتراكية، ذلك أن المدرسة الاشتراكية تعتمد على التعبير الجماعي عن الحس الجماهيري من خلال تحالف المفردات الإنتاجية في أطر تنظيمية بإشراف الدولة تحت شعار لا إله والحياة مادة، هذا في الدساتير الشيوعية. أما عندنا لا إله إلا الله، وأما عند هؤلاء فأقول لا إله والحياة مادة، هذه عقيدة الشيوعيين. يتضح المفهوم الديمقراطي في المدرسة الاشتراكية فيما يلي: تقوم الدول الاشتراكية على الأحادية الحزبية، فلما كان لتعدد الأحزاب فالحزب الحاكم هو الحزب الوحيد وهو الذي يضع قانون الانتخابات. المستقلون لا يمثلون معارضة في موقع المعارضة، لأنهم لا يمثلون في مجلس الشعب الاشتراكي موقع المعارضة، إنما يمثلون حالة الانتماء فقط. وتقسيمة مجلس الشعب الاشتراكي تعتمد بشكل رئيس على التوزيع المعد مسبقا للمساحات النيابية التي تحدد لكل مرفق عامل ما يكون له، العمال والفلاحون ونسبة التمثيل وما أشبه. ومجلس الشعب الاشتراكي يمثل صيغة تحالفية للقوى المنتجة، وهو ما يسمى بالبروليتاريا. لا ينفرز انتخابيا في مجلس الشعب الاشتراكي إلا الحزبيون الذين يتسنمون مواقع حزبية قيادية، وقيادات القوات المسلحة في النظام الديمقراطي الاشتراكي لها مداخلات معينة تؤثر على قرارات مجلس الشعب الاشتراكي. قيادات القوات المسلحة لها تلك المداخلات وتؤثر هذا التأثير، وباستثناء العدد القليل من المستقلين فإن مجلس الشعب الاشتراكي لا يمثل الشعب بأي حال من الأحوال، بل يمثل القوى الحزبية، ولذلك فإن قراراته لا تصب في مصلحة الحزب. الديمقراطية الاشتراكية تعبير اصطلاحي أكثر مما هي تعبير واقعي عن المفهوم اللغوي للكلمة أو المفهوم الغربي التطبيقي له. ديمقراطية الاشتراكيين نظرا لكونها معبرة عن تطلعات الحزبيين فإنها تحظى بمعارضة شعبية واسعة، تلك المعارضة التي لا تستطيع الشعوب أن تعبر عن مكنونها خشية من شدة بطش القمع الاشتراكي الديمقراطي. مركز نفوذ تلك المدرسة كان في الاتحاد السوفيتي، ولكنه انهار وانتشرت هي بعد في الصين ورومانيا، ولكنها انهارت في رومانيا من خلال تضحيات جسيمة. المدرسة الثالثة المدرسة الديكتاتورية، وهي ديمقراطية اللهيب والنار والقمع والبطش والسجون والتعذيب، ومفهومها يتأسس على أن رواد الأنظمة الديكتاتورية لا يؤمنون بالديمقراطية مطلقا، ولكنهم يتوشحون بها لتلميع صورهم البشعة، ويفعلون ذلك من خلال اصطناع مجلس نيابي. هذا المجلس لا يعبر عن الإرادة الشعبية كما هي حال الديمقراطية، ولا يمثل طبقات الشعب، ولا يتشكل من خلال انتخابات حرة نزيهة. تركيبة المجلس تكون معدة سلفا من قبل النظام الحاكم، وأعضاء المجلس النيابي في ذلك النظام الديكتاتوري ليس لهم وظيفة سن القوانين التشريعية التي توطد هيمنته وتعزز مصالح أفراده، ولا يشترط في أعضاء ذلك المجلس أي مستوى ثقافي رفيع أو وجاهة اجتماعية معتبرة أو مقدرة مالية ظاهرة. وهذه المجالس النيابية في ظل هذه الأنظمة الشمولية القمعية لا تتمتع بأي درجة من درجات المصداقية أمام شعوبه، كما كان في مجلس الشعب في الفترة السابقة، فهو في ظل نظام شمولي ديكتاتوري، فكان يصدق على ما يريده النظام الحاكم وما يملى عليه، وكانت القوانين التي تمرر هي القوانين التي يأتي بها الأمر بتمريرها، فهذا نظام ديكتاتوري، ولكنه يتوشح بهذا الوشاح الديمقراطي من أجل أن يجمل الصورة. ولا أحد يجرؤ من أعضاء تلك المجالس النيابية على أن يفعل أو ينفعل بخلاف ذلك، وإلا تسحب الحصانة المجلسية منه. الأنظمة الديكتاتورية يسيطر على دفة قيادتها العسكريون في الغالب. يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالمدرسة المصلحية، وروادها هم المصلحيون الوصوليون، هي تلك الفئة التي رأت أن مكاسبها تزداد وتجارتها تزدهر إذا سلكت مسلك الديمقراطية، فأفكارها لا تتجاوز الفكر النفعي والمصلحي. ومعالم ديمقراطية هؤلاء أن الهيكل العام الأغلب لهذه الديمقراطية ليبرالي، فينطبق عليها كثير من الأوصاف التي مر ذكرها في المدرسة الليبرالي، ومن خلال الممارسة قد تتطعم ببعض مواصفات المدرسة الاشتراكية والديكتاتورية. يجدون متنفسهم فيما يسنونه من القوانين التشريعية التي تكرس مصالحهم، فإن كانت على حساب المال العام فيما يخص الأمة. وهؤلاء يبادرون بتأسيس الشركات وافتتاح المؤسسات في الخدمات كافة ولجميع أنواع التخصصات بأسماء أسرهم وأقربائهم، مستفيدين من مواقعهم الجديدة في المجالس النيابية. وإذا اقترب المجلس من نهاية مدته سارع النواب المصلحيون إلى المزايدة على شعوبهم من خلال طرح بعض المشاريع التي تدغدغ عواطف الناس لانتخابهم في الدورة المقبلة من المجلس النيابي الجديد. مسألة مصلحية براجماتية محضة ليس فيها مراعاة لمصالح الشعب حتى على النظام الديمقراطي، لا خلاص إلا في الوحي المعصوم. وكل ما يتأتى من زبالات أفكار البشر إنما هو مؤد في النهاية إلى إراقه الدماء والقهر والتعذيب والتخلف والتبعية للدول الكبرى في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون الدول كلها تابعة للأمة الإسلامية لأنها تقودها إلى الخير والحق والصراط المستقيم. ولكن إنما وضعت تلك النظم من أجل أن تكون الدول الإسلامية تابعة لا متبوعة. هناك المدرسة الجبرية وهي ديمقراطية الالتقاء الجبري، ديمقراطية التعايش الحرج، هي الخيار الأوحد عند أصحابها، فإما هي وإما الكارثة، فإما الديمقراطية الجبرية وإما الكارثة. هكذا يقولون إنها ديمقراطية الطوائف والأديان قبل أن تكون ديمقراطية الجماعات والأحزاب. مثالها لبنان، فإن فيها من ينتسبون إلى الإسلام وهم طوائف عدة، السنة والشيعة والدروز، ومنهم من ينتمي إلى النصرانية وهم أيضا طوائف من أشهرها المارونية، وأما الأحزاب فهي كثيرة. يتم توزيع الرئاسات في الإطار العرفي المتفق عليه، ففي لبنان مثلا رئيس الجمهورية نصراني ماروني، رئيس الحكومة مسلم سني، رئيس المجلس النيابي شيعي رافضي. هذه أدوار موزعة سلفا ولا يخرجون عن هذا الإطار لأنها ديمقراطية التعايش الحرج، فإذا لم يتم هذا التوافق فهي الحرب الأهلية كما وقع قبل ذلك من الحرب التي استعرت عقودا في لبنان بين الطوائف المختلفة ثم يتوافقون. هذا التوافق، رئيس الجمهورية في لبنان نصراني ماروني، رئيس الحكومة مسلم سني، رئيس المجلس النيابي شيعي رافضي. المصالح الطائفية مقدمة على المصالح الوطنية، كما تجد من الروافض في لبنان مثلا هم لا يلتفتون إلى مصلحة البلد، لا يهتمون بمصلحة الوطن وإنما يهتمون بمصلحة الحزب، حزب اللات. تسود أعمال المجلس النيابي روح التربص أكثر من روح التعاون، واستمرارها متعلق باستمرار وجود حالة التوازن في التمثيل الطائفي. والبديل للديمقراطية الجبرية والتقسيم الجغرافي على أسس طائفية، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا عبر حرب أهلية فهي جبرية لا بد من الالتزام بها. وحل المجلس النيابي في دول الديمقراطية الجبرية يعتبر من أصعب القرارات السياسية، والقرارات الوطنية البحتة والمتعلقة بأمن البلاد واستقرارها وتحريرها من القوات الأجنبية الغازية يمكن أن يكون في دول الديمقراطية الجبرية محل خلاف مما يكرس السيطرة الأجنبية ويساعد على إبقائها. في العالم الثالث، المجالس النيابية كالخاتم في يد النظام الحاكم، يلبسه متى شاء ويخلعه متى شاء، والأخلاقيات والسلوك تهدر قيمها الحقيقية في جميع المدارس الديمقراطية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم أمتنا من الانزلاق في هذه الهوة، وأن يوفق أبناءها للانتباه إلى ما يخطط له، وأن يكونوا على مستوى المسؤولية في هذا الوقت العصيب من تاريخ الأمة وهي في مفرق الطريق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي أمتنا من المهالك والمخاطر، وأن يمن على أبنائها بالانتباه إلى ما يكاد للإسلام والمسلمين من المؤامرات التي لا تكاد تحصى عدا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.